سلام عليكم. قبل 5 سنوات حصلت جريمة بشعة جدا في محافظة شقرة اللي تبعد عن مدينة الرياض تقريبا 180-190 كيلومتر. كان في شاعر ومطرب أيام أواخر السبعينات والثمانينات، هذا مشهور جدا، مطرب سعودي، طبعا ترك الغناء في آخر الثمانينات لكن أصبح تاجر لأنه يملك ما شاء الله عقارات وأراضي ومزارع وخير من رب العالمين، متزوج وعنده عيال. عنده واحد من عياله، هو هذا أصغر واحد من عياله، عمره 22 سنة. تعرفون حال حال الناس الباقي، يعني تعرفون إذا الولد إذا صار عمره في أول العشرينات ويطلب أبوه فلوس، يبي يشتري سيارات، يبي يشتري ساعات، يبي يطلع، يبي يسافر، الأبو لابد إنه يرده، يعني ما يخلي على راحته. يعني هذا الولد كان شوي يضغط على أبوه، وأبوه دائما يرده بموضوع الفلوس، ما يبيه، يعني يبيه يعتمد على نفسه شوي. وذاك اليوم اللي قبل 5 سنوات السالفة، أو يلقون الشاعر مقتول داخل شقته اللي متزوج فيها الثانية. زوجته هذيك الثانية كان موديها عند أهلها في أحد القرى القريبة يعني من شقرة، ورجع بالليل يبي ينام. يوم قعدوا الصبح يسألون عنه، يدقدقون عليه تليفونات ما يرد. يوم راحوا الشقة كسروها، ولا هذا أبوهم مقتول داخل الشقة. العيال زعلوا، والولد الكبير وإخوانه وحتى الصغير، ومنو اللي قتل أبونا، منو كذا. حضروا رجال الأمن، رفعوا البصمات، وكانت الصدمة أن آخر مكالمة على تليفون هالشاعر كان ولده اللي عمره 22 سنة. لا، واللي أكثر من كذي، البصمات على الباب كانت بصمات الولد اللي عمره 22 سنة، ويلقون القبض عليه بتهمة قتل والده. طبعا زوجته الثانية يوم درت وهي عندها أهلها بكي وصراخ وكذا، وتوها متزوجة ما صار لها فترة يعني. طبعا الشاعر هذا يبرروا أن موضوع الولد شلون أقدم على قتله، أنه ممكن أنه كان يرفض طلبات المالية، وهذا الشيء اللي أكدته كذلك منه زوجته الثانية يوم استدعوها بعدين وحققوا معاها. قالت فعلا أنا مشتبهة في الولد هذا، أصغر واحد من عياله، لأنه في يعني أيام الماضية قبل مقتله حصلت مشادة كلامية، وأنا سمعت زوجي وهو يكلم ولده الصغير هذا، ويعني يتشاجر معاه بالكلام يعني على موضوع أموال وفلوس وكذا يعني. المهم تأكد أن الولد قتل أبوه بدافع المال، أو أن علشان يحصل على الورث، أو علشان يسرق اللي هو. اللي صدق الرواية هذه يرفع إيده في التعليقات، لأن هذا اللي حصل فعلا في البداية، لكن بعدين الولد يحققوا معاه، تكلم، اعترف، الولد منهار، يقول لهم مستحيل أقتل أبوي، أنا أنتم صدقكم علشان فلوس أقتل أبوي؟ أنا صح أني كنت أتصل عليه، وآخر مرة صح تشاجرت معاه يعني بكلاميا يعني في التليفون، لكن هذا مجرد ضغط يعني من ولد لأبوه، يعني ما مو لدرجة أني أروح أقتل أبوي في شقته. قالوا يبا خلونا ننتظر عليه الولد هذا، يمكن ينهار. أول يوم، ثاني يوم، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، قالوا له يا حبيبي بصماتك على الباب، ما في بصمات غيرها، وكذلك أنت متصل عليه في نفس اليوم اللي هو مقتول فيه، شلون؟ قال يا جماعة أقسم بالله أنا ما قتلت أبوي، أنا أصلا رحت أسأل عنه لأني اتصلت عليه وما قام يرد، وضربت الباب وفتح، حاولت أني أفتحه، بس أنا ما قتلته، مستحيل يا جماعة. هم صحيح أن الأدلة الجنائية هم قالوا أن ترى الولد ما له بصمات داخل الشقة ولا اعترف، يعني الموضوع شوي يحتاج إلى تأني، خلونا نرجع نحقق من جديد. قالوا حق الولد زين ليش قاعد تسأل عن أبوك؟ أبوك الحين حاط له زوجة ثانية بشقة بإحدى العمارات، وأنت ساكن مع أمك وأخوانك، إيش معنى اليوم هذا اللي أنت رحت فيه إلى بيت أبوك تسأل عنه واتصلت عليه؟ قال لأن زوجة أبوي هي اللي اتصلت علي وقالت لي روح شوف أبوك ما قاعد يرد، لأنه هو وصلها عند أهلها في القرية، ويعني وهي تتصل عليه طول اليوم ما رد، فاتصلت على الولد الصغير هذا، قالت له روح الله يخليك شوف أبوك ليش ما يرد. وفعلا يوم راح حصل اللي حصل، وتركت بصماته على الباب، وتم اتهامه بقتل أبوه، حتى ما حضر لا العزاء ولا الدفن ولا شيء. قالوا له لحظة، خلونا نرجع مرة ثانية إلى الزوجة نحقق معها اللي هي الأولى، العفوا الثانية، ويجيبون الثانية. تعالي يبا، أول شيء كم صار لك متزوجة؟ قالت والله ما صار لي يعني سنة، سنة وشوي. زين، شلون يعني تم الزواج؟ اكتشفوا وجود قصة أن هذا الشاعر مثل ما قلت لكم أنا تاجر، يملك عقارات ويملك خير، عنده واحد من أصدقائه عليه دين كان يطالبه 200,000 ريال، هذاك عجز عن السداد وطلب من صديق الشاعر أنه يطرح له أو يعني ينقص له نص الدين مقابل أنه يزوجه بنته. وهذاك الشاعر يعني في أول 60 ومتزوج وعنده عيال وعنده خير، بإمكانه أنه يتزوج، وهذا البنت في أول 20s وجميلة، قال ما عندي مانع، وفعلا تزوجها وحطها في شقة. البنت أصلا ما كانت راضية، وهذا باعترافها لرجال الأمن، تقول أنا ما كنت راضية يعني، لكن بضغط من والدي وأنا مشيت الأمور يعني، وكنت كارها العيشة معها. حلو، تكلمي شنو علاقتك في مقتله؟ قالت لا مستحيل، وأنا ما أقتله، وأنا مستحيل أني أقدم على شيء مثل هذا. زين، ليش اتصلتي على ولد زوجك الصغير وقلت له روح اسأل عن أبوك؟ قالت لأني اتصل عليه ما يرد، وأنا يعني بديت يعني أقلق عليه وكذا، وأنا ما أقدر أطلع من قريتي عشان أروح أسأل عن زوجي، فاتصلت على عياله، هذا أصغر واحد أنا دائما أتصل عليه، وحتى زوجي كان يوصيني أول إذا يبي شيء ولا كذا، وإلا أنا احتجت شيء أتصل على الولد هذا. قالوا زين، عندك أحد كان ساكن معك في شقة مع زوجك؟ قالت لي عندي خدامة. قالوا جيبوا الخدامة. جابوا الخدامة، بدأوا يسألونها ها شلون ماما اليوم اللي صارت في الجريمة أو نفس الليلة، ماما كانت موجودة في البيت ولا طلعت؟ وتبطل جربة، الخدامة عطتهم معلومة كانت أول بداية فك هاللغز هذا. ايش قالت؟ قالت ماما طلعت بالليل، يعني قالوا لها اليوم الفلاني اليوم اللي اكتشفوا انه مقتول، قالت طلعت الليله اللي قبلها يعني تقريبا الساعه 2:00 3:00، قالت لي صحتني من النوم، قالت لي تعالي معاي نروح الشقه. تقول انا ادري فيها يعني ماما هذه دائما مشاكل مع زوجها، وانا ما حبيت اني اروح وياها وخفت، وخصوصا لما قالت لي الساعه 2:00 بالليل، لاني انا عارفه انها ما عندها احد يودينا هناك، تبي تودينا مع منو؟ منو اللي بوصلنا يعني؟ فاللي خوفني اكثر انها دخلت الى المطبخ واخذت معاها سكين من مطبخ بيت اهلها. تقول انا لما شفت كذي قلت لها ماما انا ما اقدر انا تعبانه قالوا لها متاكده من الكلام هذا؟ قالت اي نعم، اخذت سكين من المطبخ وانا شفتها بعيوني وانا رفضت، وركبت مع تاكسي. قالوا حلو، خذوا تليفون هالزوجة هذه يشيكون على الأرقام، هل في رقم اتصلت عليه قبل لا تطلع اليوم اللي قبله بالليل من بيت أهلها في القرية وراحت إلى شقرة مثلا، ولا في رقم غريب هذا مهم لا مسجل فيه اسم ولا شيء ابحثوا عنه، ولا اسم شاب ومكتوب تاكسي؟ المهم اتصلوا عليه، ألقوا القبض عليه، قال يبا أنا تاكسي، وفعلا أنا الرقم هذا اتصل علي في الوقت الفلاني ووصلتها من قريتها إلى محافظة شقرة في المكان الفلاني. قالوا له أنت يعني دل المكان اللي وصلته، قال ينعم أدله، قال تعال. وين؟ المهم ويجيبهم عند الشقة اللي ساكن فيها الشاعر وزوجته، قال وصلتها ليه العمارة هذه. قالوا له زين وبعدين؟ قال بعد ساعة لأنها قالت لي انتظر ولا تتحرك وراح أعطيك أجرتك زيادة. بعد ساعة رجعت وركبت معي ورجعتها إلى نفس القرية وخذيت منها أجرتي ومشيت، أبدا أنا ما لي علاقة بأي شيء. قالوا يعني ما حسيت فيها؟ قال لا أنا حسيت فيها فعلا لما رجعت كانت مرتبكة وكذا، بس أنا ما لي شغل في الزباين، وإحنا تعرفون هم على الطلب اللي عن طريق الأبليكيشن، ما بقول اسم الشركة، وأنا وصلتها وما لي أي علاقة بالموضوع يعني إذا هي مسوية شيء. قالوا زين. راحوا للزوجة مرة ثانية، قالوا لها لقينا الشاهد واعترف عليك وقال انك فعلا رحتي في الوقت الفلاني ودخلت وقتلت زوجك وركبت معاه ورجعت. قالت منه؟ قالوا لها فلان الفلاني. وتنهار طبعا، اخذوا عندكم الصدمة. قالت الحقير الكلب الكذا شلون يعترف علي؟ رجال من انصدموا، هم يبي يقولوا لها ان يعني صاحب التاكسي قال لنا انه وصلت وكذا وان في شاهد عليك. ما كانوا يعتقدون ان اصلا في علاقه بينها وبين صاحب التاكسي. هذه قعدت تقول الحقير ليش شنو صاير؟ قالت هو اللي حرضني. شنو علاقتك فيه؟ قالت يبا هذا عشيقي وأنا كنت أعرفه أصلاً قبل الزواج، وبعد ما تزوجت هو استمر علاقته فيني ويوم الأيام كان يعني يحرضني أني أقتل زوجي وأتخلص منه، وأنها هذه الطريقة الوحيدة اللي أقدر عن طريقها أني أحصل على ورث، وخصوصاً أني حامل في أول أشهر، أنه يموت وأنا ولدي يوم أولد يعني بعدين ياخذ ورثه وانا اخذ نصيبي وارجع اتزوج صاحب التاكسي هذا. ارجعوا له وهو عندهم طبعا كم كف، قالوا له انت عشيقه؟ قال لي نعم. يخرب بيت كان بيورطها، شفتوا عشان تعرفون انتم بعض اللي يضحكون على عقول النساء يعني ويسوي نفسه انه يحبها وكذا، بس التورط هو اللي قطها اول واحد، هو اللي اهم شيء يفك رقبته يعني. يوم شيكه واعترف على علاقته فيها وان اصلا هو اللي محرضها. مالكم بالطويله، الولد طلع بريء المسكين اللي لا حضر لا دفن ابوه ولا العزاء، وكثير من الناس مثل ما بعضكم يعني في بدايه القصه يعني صدق ان الولد هو اللي قتل ابوه، مثل كثير من الناس اللي اعتقدت هالموضوع، لكن بعدين تم اكتشاف الحقيقه ان هي القاتله وتم احالتها للمحاكمة، وبعد عدة أشهر تم الحكم عليها بالقصاص ويداعها في السجن، وولدت وسلموا الولد لأهلها وهي باقية إلى الآن داخل السجن وما تم فيها تنفيذ حكم قصاص إلى الآن، يعني ما أدري متى موعدها. أما عشيقها حسبي الله ونعم الوكيل أخذ حكم سجن 15 سنة لأنه كان محرض ومساعد على الجريمة. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.